على الغلام وعلى ام الغلام. يعني انا ارى لما نقارن هذه يعني هذه كفة، ضعف الكفة الاخرى مطلقة اساء زوجها اليها او اساءت هي الى زوجها، لان كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. يعني ايه؟ يعني الرجل يدعي انه مظلوم، المرأة تدعي انها مظلومة، الرجل يدعي انها لصلابة رأيها ولتخطيب جبينها ولسوء عشرتها والى اخره. هو ايضا يعني هو هي تقول ايضا انه رجل بخيل او رجل بذيء اللسان او طويل اليد او الى اخره. المهم يعني لنا ان نتخيل هذه الكفة، اب ترك ولده اكثر من 10 سنوات ثم جاء ليزوره ليعلن له هذا النبأ: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. وفي المقابل من غير لا ذبح ولا غير ذبح ولا غيره، اذا جاء المطلق لولده مرة بهدية فتزم المطلقة فمها هكذا معبرة عن استيائها لقلة قيمة الهدية او قلة قيمة المدفوع، او ان الاب يكسب كذا وكذا ولكنه بخيل، او سوف اتي لهذا الكلام الجارح الواقعي المر الذي ما كنت اود ان اقوله، لكن هذا واقعنا. يجب ان ولذلك برنامج اخلاقنا في الميزان اين نضعها؟ هذا ميزان. ما هو الميزان؟ امنا هاجر ما ثبت في كتب التفسير انها قالت لابنها ولدها: لا تسمع كلام ابيك، هذا رجل عجيب يتركنا هنا سنوات طويلة وفي مكان لا زرع ولا ضرع ولا انيس ولا جريز، ثم بعد ذلك بعد ان كبرت جاء ليذبحك. لم نسمع صوتا لهاجر، حتى القرآن ما ذكر القضية لا من قريب ولا من بعيد ابدا، لم يذكر ان هاجر اعترضت. ولو كان يعني لان القصص القرآن هو احسن القصص واعظم القصص، لو كان القاص بشرا من رواة ادبنا او يعني من كتاب ادبنا او مما يقال عنهم من ادبائنا، واذا بهاجر تزم يعني فمها وتفغر فاها وتفتح عينيها وتصم اذنيها وتشيحها كذا وتبكي وتنتحب وتنتحي ناحية، كلام معجب. لا لا لا، لم يذكر ان هاجر قالت شيئا، الحوار كله منصب على الخليل وهو النبي الرسول صلى الله عليه وعلى نبيه وسلم وابنه اسماعيل الصديق: يا بني في كلمات، اني ارى في المنام اني اذبحك. لم يقل اني رأيت، الرؤيا انتهت، هو رأى في الشام، ولكن لما وصل الى مكة قال اني ارى، لكي ينقل له الحدث كما هو، لان امر الله دائما حاضر: اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. دون ان يقول الولد، امر طبيعي، لو قال اسماعيل دعني حتى اشاور امي له الحق، لو قال دعني استخير قد يقول له الحق، يقول لو دعني افكر في المسألة، أنت تكلفني شططا، أنت تطلب مني شيء غريب جدا ما طلبه أب من قبل، كيف تأتي لتذبحني؟ ما قضية الذبح؟ لماذا تذبحني؟ ما هذه الرؤية؟ هذه أضغاث أحلام. لكن لا، رؤية الأنبياء حق، وما يراه النبي من الأنبياء هو وحي يوحيه رب العباد سبحانه وتعالى إلى من يشاء من عباده من الأنبياء والرسل، ووجب التنفيذ. أما نحن إن رأيت في الرؤية أمرا معينا سواء امر او نهي، انا غير مكلف بتنفيذ ما في الرؤيا، لان هذا اما ان يكون رؤيا او حلم يراه الحالم في منامه او كابوس او من الشيطان، فلا يعني نحن غير مطالبين كعوام الناس بتنفيذ ما نرى من رؤيا. حتى لو جاءني يعني رسول من الرسل في الرؤيا وقال لي في المنام يعني وقال افعل كذا او لا تفعل كذا، انا غير مكلف بتنفيذه. لكن رؤيا الانبياء نوع من الوحي: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام ومن قصر ومن حلق، سبحان الله. فسيدنا ابراهيم: اني ارى فانظر، اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. الاجابة الغريبة، لان اسماعيل الصديق يقول لابيه ولنا: يا أبتي افعل ما تؤمر. يا أبتي بأفضل نداء، يقول له يا بني، يقول له يا أبتي افعل ما تؤمر. إذن فقه إسماعيل أن القضية ليست من ذاتي أو من عندي أبي، ولكن القضية قضية إلهية آمرة بكلمة

واشتكت للرسول ان لها خشفان تريد ان ترضعهما ثم تعود واطلقها. امر الرسول الصحابة باطلاقها ووفت بعهدها وعادت مرة اخرى، ولكن هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم ان كلمته الغزالة. يعني سبحان الله العظيم، اذا كان هذا بالحيوان الاعجم، اذا كان الناقة او الجمل اشتكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل بعير من هذا لا تحمله، انه يشكو الي انك تحمله فوق ما يطيق. اتقوا الله في البهائم العجموات. اذا كان الرسول يحذرنا من الاضرار بالبهائم التي تتحمل والتي سخرها لنا رب العباد عز وجل، فما بالنا سبحان الله يعني بالانسان الذي كانت لنا معه عشرة وكان لنا معه حياة وكانت لنا وفي صلة بيننا وبينه في قنوات اتصال، في اولاد عنده مشاكل في مدارس في جامعات في خطبة في زواج في في في تجهيز بيوت. فسبحان الله العظيم، لا اريد ابدا ان يتنمر ابناؤنا نتيجة الشحن المستمر من المطلقة او من الاب الذي طلق امهم. يجب ان نتقي الله في ابنائنا وان نقدم، يعني كما قال ربنا ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. احبتي في الله، اننا يجب ان نعيد صياغة حياتنا مرة اخرى وفق منهج الاسلام، وان نعيد ترتيب اولوياتنا وفق منهج لا اله الا الله محمد رسول الله، حتى تنزل الرحمة علينا مرة اخرى. ولولا ان فينا عباد لله خشع وصبيان رضع وبهائم سائمة رتع لصب العذاب علينا صب. نسأل الله رحمته ونسأل الله من فضله ونسأل الله ان يعيدنا وان يردنا الى الاسلام ردا جميلا، هو ولي ذلك والقادر عليه. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واعذروني ان كانت لهجتي او نبرتي عالية، لاني ربما انفعلت مما ارى من واقع الامة المرير. اصلح الله امورنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.